ما معنى الفتن؟ وما المخرج من هذه الفتن؟ موضوع في غاية الأهمية والخطورة، بل لا ينبغي أن يمل العلماء والدعاة طرحه وتكراره، لأن الفتن تعصف بنا من كل ناحية. الفتنة ابتداء من الناحية اللغوية، كما قال ابن منظور في لسان العرب نقلا عن الأزهري وغيره: جماع الفتن الابتلاء والاختبار والامتحان. جماع الفتن الابتلاء والاختبار والامتحان، وهي مأخوذة من قولهم: فتنت الذهب والفضة. فتنت الذهب والفضة، أي أذبت الذهب والفضة في النار للتمييز بين الجيد والرديء. تدبرت المعنى؟ جماع الفتن الابتلاء، الاختبار، الامتحان، وهي مأخوذة من قولهم في اللغة: فتنت الذهب والفضة، أي وضعت الذهب والفضة في النار أو أذبتهما في النار لأميز بين الجيد والرديء. والفتن بالجملة تنقسم إلى قسمين اثنين لا ثالث لهما. الأول فتن الشهوات، والثاني فتن الشبهات. أعاذني الله وإياكم من الفتن. فتن الشهوات كثيرة وخطيرة، فهناك فتنة المال، وهناك فتنة الحرص، وهناك فتنة الكراسي الزائلة والمناصب الفانية، وهناك فتنة النساء، وهي أخطر فتنة في باب الشهوات. قال الله جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. المال فتنة والأولاد فتنة، بمعنى الاختبار والابتلاء والتمحيص والامتحان. إن رزقك الله المال فأنت في فتنة، في اختبار، في ابتلاء. إن رزقك الله الولد فأنت في فتنة، في اختبار، في ابتلاء. إن رزقك الله الزوجة أو إن رزقك الله الزوج فكلاكما في فتنة، في اختبار، في ابتلاء، في امتحان. إن رزقك الله الكرسي والمنصب فأنت في فتنة، في اختبار، في ابتلاء، في امتحان. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. بل أنت هنا في دار ابتلاء، في دار اختبار، في دار امتحان. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اختبار. وقال عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الله أكبر. الشر فتنة والخير فتنة. الشر فتنة ابتلاء، هتصبر على هذا الابتلاء، على هذا الاختبار، على هذا الامتحان؟ النعيم الذي أنت فيه فتنة، ستؤدي شكر الله سبحانه وتعالى في هذا النعيم الذي أنت فيه؟ ستزداد به ذلا وانكسارا بين يدي الله جل وعلا، أم ستزداد به إعراضا وكبرا على الله وعلى الخلق؟ قال سبحانه: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ما أكثر الآيات، ومن أشمل وأجمع الآيات: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الشر فتنة والخير فتنة، والدنيا فتنة، بمعنى الابتلاء والاختبار والتمحيص والتمييز. كل شيء من حولنا نحن به ومعه في محك اختبار حقيقي وابتلاء حقيقي. إما أن يقربنا هذا من الله جل وعلا فيصبح نعمة أو فيكون نعمة، وإما أن يبعدنا عن الله جل وعلا ويحول بيننا وبين الله فيكون نعمة فتنة في ثوب نعمة، فيكون فتنة في ثوب نعمة. يعني المال مثلا، إن جمعت المال من الحلال وأديت في المال حق الكبير المتعال فهو نعمة تستحق الشكر، وإن جمعت من الحرام أعاذني الله وإياك من الحرام، إن جمعت من الحرام صار المال فتنة، وإن كان بين يديك يمثل نعمة لكنه فتنة في ثوب نعمة، لكنه محنة في ثوب منحة وأنت لا تدري. وقد يتصور كثير من الناس أنه ما دام في نعيم وما دامت نعم الله تتوالى عليه تترى فهذا دليل على رضا الله عز وجل عنه. لا، ليس على الإطلاق، ليس على الإطلاق. إن جمعت من الحلال وأخرجت حق الكبير المتعال واتقيت الله عز وجل وأنفقت لله بالليل والنهار، نعم هذه علامة رضا إن شاء الله تبارك وتعالى، إنها النعمة الحقيقية، إنه فضل الله عز وجل عليك. لكن إن رأيت رجلا يتقلب في النعم وهو مقيم على معصية الله سبحانه وتعالى فاعلم بأنه مستدرج وهو لا يدري. ففي مسند أحمد وغيره بسند صحيح من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد ما يحب أي من النعم وهو أي والعبد مقيم على معصيه فاعلم بأنه استدراج له من الله. اقرأوا قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به، اسمع الله عز وجل يقول فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، لم يقل فانتقمنا منهم، لم يقل فخسفنا بهم الأرض، لم يقل فزلزلنا بهم الأرض أبدا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. خلي بالك، إن كانت النعمة بين يديك تقربك من الله فاسجد لربك شكرا واعلم بأنها علامة رضا ودليل خير. أما إن كانت النعمة بين يديك تحول بينك وبين الطاعة وتملأك عجبا وغرورا وكبرا وإعراضا عن الله سبحانه واستعلاء على خلق الله جل وعلا فاعلم بأنها الفتنة في ثوب النعمة، اعلم بأنها المحنة في ثوب المنحة وأنت لا تدري. أسأل الله أن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها ما بطن. وأخطر فتنة في باب الشهوات هي فتنة النساء، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث الحب بن الحب أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، وإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. قد يستعلي بعض الناس ويقول: لا، أنتم تزيدون المسألة وتكلفون الأمر ما لا ينبغي أن يكلف بهذه الصورة وتحملون الأمر فوق طاقته، وربما يكون هذا المتفزلك المتحزلق من أضعف الخلق إن خلى بامرأة أو إن انفرد بامرأة. يا أخي الحبيب، لا تصادم الفطرة، لا تصادم الفطرة، وأنت يا أختاه لا تصادم الفطرة. أقول باختصار شديد جدا وببساطة، إذا وجد الرجل، أي رجل، هكذا بالنكرة التي تفيد الشمول والعموم، إذا وجد أي رجل مع أي امرأة ولو كانت صالحة تقية إن خلى رجل بامرأة فإن الشيطان ثالث هذه الخلوة حتما بنص كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى الذي يبلغ عن ربه جل وعلا. ما خلى رجل هكذا نكرة تفيد الشمول والعموم، ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. القضية مش محتاجة فزلكة ولا محتاجة حزلقة، ليه؟ لأن دي فطرة يا أخي، فطرة يا أختاه. إذا وجد رجل ووجدت امرأة فالجذب بينهما أمر جبلي فطري مركوز في الغرائز وفي الفطر. يعني من يدعي أنه أعلى من هذا إنما هو مصادم لفطرته، إنما هو معاكس للفطرة. ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء، هذا مستحيل، هذا مستحيل. من أجل ذلك أقول لقد جعل الله تبارك وتعالى هذا الجذب الفطري بين الرجل أي رجل والمرأة أي امرأة، جعله الله تبارك وتعالى أمرا مركوزا في الفطر وجبل الرجل والمرأة عليه، لأنه بهذا الجذب يمتد ويتواصل النسل البشري على ظهر هذه الأرض. يا الله، أمر فطري لتستمر الحياة، ليستمر النسل. لو لم يكن هذا الأمر مركوزا في الفطر ما امتد النسل البشري وما تواصلت الحياة هكذا. أرحام تدفع وأرض تبلع، أرحام تدفع وأرض تبلع، إنما هو أمر فطري جبلي. فالمرأة المسلمة المؤمنة التي تتقي الله تبارك وتعالى، التي تحافظ على قلبها وتحافظ على بصرها وتحافظ على سمعها ولا تخلو برجل أجنبي أبدا مهما كانت الظروف ومهما كانت المشاكل والأزمات، لأن القلب متقلب، لأن القلب متقلب. ولو كانت الأخت فاضلة فهي إنسانة، ليست ملاكا وليست رسولا، إنما هي من البشر، تتحكم فيها الشهوات والنزوات وتتحرك فيها غرائز وتثار فيها شهوات هاجعة كامنة بكلمة عبر هاتف أو بكلمة مباشرة أو بكلمة مكتوبة أو بنظرة إلى غير ذلك. فحينما حرم الإسلام الخلوة بين الرجل والمرأة إنما أراد أن يحفظ قلب الرجل وقلب المرأة، أراد أن يحفظ الرجل والمرأة على السواء، لأنه دين الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل حينما خلق الرجل والمرأة وجعل بينهما هذا الجذب الفطري الجبلي، حرم على المرأة التبرج، حرم عليها أن تخرج متطيبة متعطرة، ألزمها وفرض عليها الحجاب الشرعي، حرم على الرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية عنه في مكان مغلق إلى غير ذلك. هذه يعني كما نسميه نحن أسلاك شائكة، ما تقربش، ممنوع التصوير، ممنوع اللمس، ممنوع الاقتراب، ما تقربش من هذه المنطقة، هذه منطقة محرمة، هذه محارم، هذه محارم. لو تجاوزت الحدود وقعت فيما حرم الله سبحانه وتعالى، كالراعي يرعى حول الحمى يشوى أن يقع فيه أو أن يرتع فيه. الشيطان يا أخي ويا أختاه له خطوات، له خطوات، وكل مسلم صادق يعلم صدق هذا. وأنا لا أستدل بشهادة كل البشر على صدق سيد البشر، لا لا لا أبدا أبدا، لا أستدل بشهادات كل البشر على صدق سيد البشر. ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك فكن على يقين، وكن على يقين أنه الحق الذي لا يأتيه الباطل، لأنه وحي من عند الله جل وعلا. إن هو إلا وحي يوحى، احذر واحذري. أعصف فتنة من فتن الشهوات أن يخلو رجل بامرأة، أن يخلو رجل بامرأة. وأنا أتصور الآن بأن المحادثات عبر الهواتف من أخطر هذه الفتن، من أخطر هذه الفتن. أسأل الله أن يستر نساءنا وأن يحفظ بناتنا وأن يصلح شبابنا وأن يربي أولادنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، وإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. الأخت اللي بتخرج متبرجة وأنا لازلت أحتفظ لها بأخوتها لي وبأخوتي لها، لازلت أحتفظ لها بذلك. نعم، فأهل السنة والجماعة بفضل الله جل وعلا لا يخرجون أحدا من الإسلام بذنب ولو كان كبيرة من الكبائر، ذلك فضل الله عز وجل. فلازلت أحتفظ لك بأخوتك أيتها الفاضلة. كيف تخرجين من البيت بهذا الزي؟ كيف يا أختاه؟ والله ثم والله، هذا الذي يضحك معك ويلعب معك إن فكر جديا أن يرتبط بزوجة محال أن يفكر فيك، محال أن يتخذك أنت أما لأولاده وقد رأى منك استهتارا أو أكثر من ذلك. أسأل الله أن يسترك في الدنيا والآخرة. أبدا احذري، هو لا يريد أن يصل إلا لشيء يريده يحققه، فإن وقعت وحقق ما يريد تركك كالشاة المذبوحة. فاحذري واعلمي بأن الله جل وعلا ما أمرك بما أمرك به، وما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أمرك به إلا ليحفظك، إلا ليصونك، إلا لأنك لؤلؤة مكنونة ودرة مصونة وجوهرة غالية. وأنا لا أتصور أبدا أن عاقلا من العقلاء إن رزقه الله تبارك وتعالى بلؤلؤة أن يلقيها في الاستقبال في البيت مثلا، أبدا، إنما سيبحث عن أغلى مكان وعن أأمن مكان ليحتفظ فيه بهذه اللؤلؤة. فحينما أصونك وأحوطك وأحفظك، إنما هذا دليل مكانتك في الإسلام، هذا دليل مكانتك عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا ينبغي أن تهزمي نفسيا أمام هذه النظرة التي تقول بأنك مظلومة وبأنك رئة معطلة وبأنك شق مهملة وبأن الزوج سجان قاهر وبأن البيت سجن مؤبد وبأن الحجاب رجعية وبأن الحجاب تخلف إلى آخر هذه الكلام. لا يا أختا، لا لا لا لا، والله والله ما أمرك الله بالحجاب إلا لطهارتك، إلا لصيانتك، إلا لحفظك. والله ما حرم عليك رسول الله الخلوة بالرجل الأجنبي إلا ليصون قلبك، إلا ليصون بصرك، إلا ليصون عقلك، إلا ليحفظ عليك طهارتك ومكانتك. يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها لله هو اللعب، يا حرا قد أرادوا جعلها آمة غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها من تقفت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع إن تدعيه يستجب. سليه، من أنا؟ من أهلي؟ لمن نسبي؟ للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي؟ لمن حبي؟ لمن عملي؟ لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختاه، ما لهما من ثالث، فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب. أرجو من أخواتنا أن يفهموا كلام رسول الله بهذا المنطق، بهذا التأصيل، بهذه المعاني. أما أن نفهم المراد فهما مقلوبا وأن نحفز نساءنا وبناتنا وأخواتنا لتنطلق المرأة من باب أنها بالفعل قد ظلمت لترد قول الله ولترد قول الصادق رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذه يعني خطيرة جدا. ولا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يدلنا وأخواتي على الحق والخير، وأن يسترنا ويكن فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض، إنه ولي ذلك والقدر عليه. يبقى المال فتنة، النساء فتنة، الزوج عند المرأة قد يكون فتنة. نعم، قد تكون المرأة على دين وقد يكون الرجل على غير دين، فتفتن المرأة. قد يكون الولد نفسه فتنة، الولد مبخلة مجبنة، مجهلة محزنة، قد يصيب الولد والده بالبخل، قد يصيب الولد والديه بالجبن، قد يصيب الولد والديه بالجهالة، قد يصيب الولد والديه بالحزن، ربما يحول الولد بين والديه وبين التعلم وبين التعرف على الله سبحانه وتعالى، ربما يملأ قلوب والديه بالحزن في كل لحظة بل في كل ساعة. والله لا أنسى أما فاضلة جاءتني في مدينة المنصورة وقالت والله أدعو الله ليل نهار أن يأخذ ولدي، أن يأخذ ولدها الذي وصل إلى مرحلة الجامعة. لماذا؟ لأنه وقع في مستنقع آسن عفن، مستنقع المخدرات. أسأل الله أن يحفظ شبابنا وأولادنا وأن يستر بناتنا وأخواتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فتن الشهوات كثيرة جدا يا إخوة. بالجملة يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث عامر بن عوف الأنصاري رضي الله عنه، والله الرسول يقسم، الرسول يقسم وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم. إذن فلا عيب ولا حرج أن نقسم نحن في محاضرتنا وفي خطبنا، أن بعض الناس قد يتصور بأن هذا شيء من تكلف أو شيء من الزيادة. لا يا أخي، هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق الذي لا ينطق عنه. ومع ذلك كان يقسم كثيرا صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع وفي أكثر من لقاء. يقول عليه الصلاة والسلام والله ما الفقر أخشى عليكم، يعني النبي مش خايف الفقر على الأمة، والله ما الفقر أخشى عليكم. ما للنبي صلى الله عليه وسلم يخشى على الأمة إيه؟ قال اسمع، والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا، أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها. شايف فتنة الشهوة دي؟ فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. اللهم اصرنا ولا تفضحنا يا رب، اللهم لا تجعل الدنيا في قلوبنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. فيه ناس يا إخوة مش عايشين للدنيا، والله العظيم ما يعرف شيئا عن الآخرة بل ما تذكر الآخرة، طول اليوم وطول الليل في عمل للدنيا، يخرج من الصباح الساعة 7 أو الساعة 8 لا صلى الصبح ولا يعرف شيئا عن صلاة الصبح، يخرج يلبس بسرعة ويركب إلى سيارته وينطلق إلى العمل هنا وهناك، يرجع فين في آخر الليل ليبحث عن لقمة أو عن طعام أو عن شراب، ما صلى لله صلاة، ما عرف ربه، إنما هو يعيش للدنيا، الدنيا كعبته قبلته التي يتوجه إليها، يبذل لها العقل والفكر والمال والتخطيط، لا يعرف شيئا عن الآخرة. بئسة الغاية، بئسة الغاية. هالدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. أخي الدنيا دار ممر، أنت اتخذتها دار مقر. لا يا أخي الحبيب، لا يا أختاه، الدنيا دار ممر، ده لحظات، دي قنطرة ستعبر عليها، إما إلى جنة وإما إلى نار أعاذني الله وإياكم من النار. الدنيا دار ممر والآخرة هي دار المقر، فخذوا من ممركم لمقركم ولا تفضحوا أستاركم عند من يعلم أسراركم. ولله در القائل إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. قال الله جل وعلا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما